من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. درجته؟ صحيح. ماذا نستفيد من الخبر؟ أن الوتر ليس بواجب. ما هي مذاهب العلماء في الوتر؟ جمهور على أنه سنة مؤكدة. والثاني قوله أبي حنيفة بأنه واجب. في قول ثالث؟ واجب على القرآن. نعم، قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه واجب على أهل القرآن. نعم.